بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى في تفسير سورة الجاثية مع فواتح سورة الجاثية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. سورة الجاثية من القرآن المكي، تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته إلى المدينة، وسميت الجاثية لورود هذه الكلمة في بداياتها، أو لورود هذه الكلمة فيها عند قول الله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ومعنى جاثية أي باركين على الركب، وقد ورد هذا أيضا في سورة مريم في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. باركين على الركب. آيات هذه السورة المباركة 37 آية، ترتيبها في المصحف 45، نزل بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف. هل ورد في فضل هذه السورة أحاديث خاصة؟ في حديث ضعيف لا سند له فلا يعول عليه ولا ينبغي تداوله، لكن هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته ورد فيها وفي نظائرها الفضل العام، على النحو الذي ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لقد روي وروي صيغة التضعيف في سبب نزول هذه السورة قصة رويت عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يهودي بالمدينة يقال له في الحاص: احتاج رب محمد. فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يقول لك: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. واعلم أن عمر قد اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب، فلما جاء قال: يا عمر ضع سيفك. قال: صدقت يا رسول الله، أشهد أنك أرسلت بالحق. قال: فإن ربك يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال: لا جرم، والذي بعثك بالحق ولا يرى الغضب في وجهه. حاميم الآية الأولى. هذه الحروف ونظائرها من الحروف المقطعة في أوائل السور تتضمن الإشارة إلى إعجاز القرآن. لقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، رغم أنه مركب من هذه الأحرف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع كونهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من عند الله. لقد جاء في كتاب الله عز وجل أكبر تحدي لقريش وهم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا تنزل التحدي إلى تحدي بعشر سور من مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. القرآن الكريم منزل من عند الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وللقرآن الكريم تنزلات ثلاثة. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. التنزل الثاني تنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لقد أخرج النسائي والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنزل الثالث تنزل القرآن من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل منجما أي مفرقا على مدى سني البعثة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تنزل منجما في أوقات مختلفة ودليل هذا الواقع التاريخي المادي مستيقن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويعني لهذا حكم كثيرة نستطيع أن نتعرفها أو أن نتعرف عليها من خلال قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أو قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن بين الحكم في تنجيمه تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت وآخر فيشحذ همته ويزيد في صبره وتحمله صلوات ربي وسلامه عليه. الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم هذا بطبيعة الحال كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز فيحدث له من السرور ما تتقاصر عنه العبارات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجول ما يكون في رمضان. من الحكم أيضا تيسير حفظ القرآن الكريم وتسهيل فهمه. عمر بن الخطاب كان يقول تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات. من الحكم أيضا التدرج في التشريع تنزلات أولا الآيات المتعلقة بالعقيدة ودلائلها ثم الآيات المدعية إلى مكارم الأخلاق حتى إذا آمن الناس وزكت نفوسهم تنزل الحلال والحرام في تدرج حكيم بعيد في تدرج حكيم بديع. روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما أنزل أول ما أنزل منه، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار البديعة والعجيبة في نزول القرآن الكريم منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفوتنا أن نذكر أن من الحكم الدلالة القاطعة على أن القرآن كلام الله وحده، لقد نزل مفرقا على مدى 23 سنة، تنزل منه الآية أو الآيات في فترات زمنية مختلفة وربما متباعدة، ومع هذا دينه من أوله إلى آخره محكم السرد دقيق السبك متين الأسلوب قوي الاتصال، آخذا بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، وكأنها عقد فريد نظمت حباته بشكل دقيق وفريد بما لم يعهد له مثيل من كلام البشر، لا من قبل ولا من بعد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال. العزيز من أسماء الله الحسنى، إن ربك هو القوي العزيز، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، بل هو الله العزيز الحكيم، ذلك تقدير العزيز العليم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. العزيز القوي الشديد الغالب الذي لا يغلب، العزة في الأصل القوة والشدة والغلبة، القوة والشدة والغلبة. والعزة التي هي من صفات الله لها 3 معاني: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة، وكلها لله جل جلاله على أتم وجه وأكمله. العزة بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه فلن يصل إليه كيدهم ولن يبلغ أحد منهم ضره وأذاه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والمعنى الثاني العزة، العزة بمعنى القهر والغلبة، فهو القاهر لأعدائه الغالب لهم وهم لا يقهرونه ولا يغلبونه. المعنى الثالث العزة بمعنى القوة والصلابة، وكل هذه المعاني ثابتة لله جل جلاله. فالعزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقد قهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته جل جلاله. العزيز الحكيم، اسم الله الحكيم كما ترون على وزن فعيل، صيغة مبالغة، إما من وزن فاعل يبقى حكيم بمعنى حاكم، فالله تعالى هو الحاكم لخلقه، لا ينازعه في حكمه الكوني القدري أحد، وهو الحاكم فيهم بحكمه الشرعي التكليف والحلال والحرام الذي لا مبدل له ولا معقب لأحكامه جل جلاله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أو صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعل أي محكم، فالله جل وعلا محكم لخلق الأشياء، أتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون سبحانه، ثم سبحانا يليق به. المعنى الثالث الحكيم أي ذو الحكمة، فأفعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله. فالحكمة كما قالوا معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. فالله جل وعلا لا يتصرف في هذا الكون إلا لحكم عظيمة، ولا يظهر منه شيء إلا من خلال هذه الحكمة. فلا تنفك أفعاله عن حكمته، لأن الفعل إذا خلا من الحكمة كان عبثا، والله منزه عن العبث. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فله الحكمة العليا في خلقه وأمره وتدبيره الشرعي والكوني، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، له الحكم في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أرشد الله تعالى عباده إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض. في خلق هذه السماوات المزينة بالمصابيح والتي لا ترى فيها من تفاوت والمرفوعة بغير عمد، وفي خلق الأرض الممهدة المفروشة المثبتة بالجبال، في كل ذلك براهين ساطعة للمؤمنين على أن الخالق لهما هو الله جل جلاله المستحق وحده للعبادة. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. خلق الإنسان وسائر المخلوقات، الملائكة، الجن، الإنس، الدواب، الطيور، الوحوش، السباع، الحشرات، وما في البحر من الأصناف المتنوعة من المخلوقات، واختلاف الليل والنهار تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله من السحاب من المطر وقت الحاجة إليه سماه رزقا لأنه يحصل به الرزق. الرابطة هنا رابطة السببية، فأحيا به الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وتصريف الرياح برية وبحرية، ليلية ونهارية، جنوبا وشمالا، وهي أنواع، منها ما يكون للمطر ومنها ما يكون للقاح ومنها ما يكون عقيما لا ينتج. لآيات الله جل وعلا جعل كل هذا آيات لقوم يعقلون. فالله سبحانه وتعالى يعني تدرج في هذه الآيات الكريمات التي ساقها لنا جل جلاله. فذكر أولا قال لآيات للمؤمنين، ثم قال يوقنون، ثم قال يعقلون. ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه، وأعلى هذه المقامات وأعلى هذه الآيات شبيه بآية البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات الله، آيات هذا الكتاب المبارك، آيات القرآن العزيز بما فيه من الحجج والبينات نتلوها عليك بالحق متضمنة للحق وقد نزلت من الحق جل جلاله. فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون إليها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد